جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، رجل لبى بالميقات ولم يلبس لباس الإحرام، فهل عليه شيء؟ لا يجوز الإنسان يذهب إلى مكة إلا وهو محرم، إذا كان يريد حج وعمرة، وأن يكون معه تصريح بالإذن له بالحج لتحصل مصلحة للناس ولا يحصل تضرر من الناس للناس. يقول: زوجتي تنوي القيام بعمرة عن أختها المتوفاة بعد الحج، فهل يجوز لها ذلك؟ ومن أين تحرم، من الفندق أو من مسجد عائشة؟ العمرة لا تكون لا من خارج الحرم، لكن السنة أن يأتي به الإنسان داخلا إلى مكة من المواقيت. فإذا كانت هذه المرأة دخلت مكة من بلادها وأتت بالعمرة التمتع وجاءت إلى المدينة، فإنها تحرم من المدينة بعمرة ثانية لها أو لأختها أو لمن شاءت. ما الفرق بين الفدية والدم؟ الفدية هي الدم، من وجب عليه دم وجب عليه فدية، إلا أن الفدية أحيانا تكون مهب دم، لأن الفدية تكون دما وتكون غير دم. فبالنسبة للأشياء الثلاثة التي الخمسة التي أخذ الشعر وقص الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس للذكر، هذه فيها دم وفيها غير دم، لأنه مخير بين ذبيحة اللي هي دم فدية أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع أو صيام 3 أيام، هذه ما هي بدم. فإذا الدم عليه دم، يعني إذا كان ترك واجبا عليه دم، واجبات الحج والعمرة إذا كان تركها عليه دم، وهو دم جبران، يعني جبر للنقص. وقد يكون وقد تكون تقول الفدية قد تكون دم أو غير دم. هل يجوز للحاج المتمتع أن يأخذ من شعره قبل إحرامه؟ نعم، يأخذ من شعره الذي يجوز الأخذه، وهو الشارب والأبطين والعانة والأظهار، هذا هو الذي يؤخذ قبل الإحرام. أما إذا كان بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يعني شيء، لأنه قد جاء المنع في حق المضحي أنه ما يأخذ شيء عند الإحرام. وأما إذا كان لا يريد يضحي، فإنه يأخذ كما يشاء في العشر وغير العشر. يقول: إذا لم أستطع أن أدخل مكة محرما، فما هو الذي علي أن أفعله وأنا أريد أن أحج؟ إن حصل تصريح حج، وإلا اجلس في البلد واسمع وأطع. والله تعالى يقول: يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. وهذا أمر في مصلحة وفي فائدة، لو سمح لكل من أراد يدخل مكة أهلك بعضهم بعضا، كل من أراد يدخل مكة بإحرام أهلك الناس بعضهم بعضا. هل يجوز للمحرم تغطية الرأس برداء عند النوم؟ لا يجوز أن يغطيها، لا يجوز أن يغطيه لا برداء ولا بغيره، ولكنه لو استيقظ وهو مغط له يزيله وليس عليه شيء، أو نسي وغطاه يزيله وليس عليه شيء. يقول: عندي لباس الإحرام مخيط على هيئة الإزار وله جيب، هل في ذلك بأس؟ إذا كان أنه مخيط، يعني معنى ذلك أنه يعني مثل السراويل لأن ما له رجلين، مثل السراويل بس ما له رجلين، هذا لا يلبس الإنسان، وإنما يلبس إزار، يعني قطعة يعني يلفها على نفسه، هذا هو الإزار. وأما كونه يستعمل يعني هذا المخيط الذي يلبسه الإنسان كأنه لابس السراويل، إلا أنه لا رجلين، ليس له رجلان تدخل فيها الرجلان، ليس له مكان تدخل فيها الرجلان، كل هذا لا يستعمل الإنسان. هل الجوارب التي تحت الكعبين من محظورات الإحرام؟ لا، إذا كان الكعبين غير مغطي يعني غير مغطيين، فسواء كانت جوارب أو كانت خفاف كلها يعني مثل النعال. يقول هل يمكن أن يقال قتل الكلب الأسود العقور في الحرم واجب؟ يعني هذا الرسول أرشد إلى ذلك، فإذا كان أنه يعني مؤذي والأذى متحقق فإنه يكون واجبا حتى لا يحصل أذى. يقول ذكرتم في كتابكم حفظك الله حديث يعلى بن أمية أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثا. لماذا أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب الذي كان على البدن وقد قلتم أنه أن بقاء ذلك بعد إحرامه لا يضره لحديث عائشة؟ التطيب قبل الإحرام لا بأس به ولو بقي أثره، لكن بعد الإحرام لا يجوز، لا يجوز التطيب. وإذا حصل طيب يغسل، وإذا كان عليه لباس أيضا يغسل، وإذا كان جبة مثلا فإنها لا تلبس لأن الجبة لباس معتاد يعني مثل المشالح يعني، فالجبة مثل القميص إلا أنها مفتوح الأمام، فهذا لا يجوز لبسه. وأما الإحرام إذا تطيب بعد فيجب عليه غسله، وإذا تطيب بعد الإحرام يزيله عن جسده، وإنما الذي فعل قبل الإحرام هذا هو الذي يبقى على رأسه، أما إحرامه لو كان في شيء لازم يغسل. يقول هل تحريم الطيب على المحرم يطلق؟ وذاك الذي هو الشيء الذي قبل الإحرام يعني بقاءه يدخل تحت قاعدة مشهورة معروفة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني شيء موجود قبل الإحرام يستديمه ولا يفعل شيئا ابتداء بعد الإحرام. قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. هل تحريم الطيب على المحرم يطلق على كل ذي رائعات طيبة كبعض الأطعمة والفواكه؟ الأشياء التي تعتبر طيب مثل الزعفران وغيره لا يستعمل الإنسان، وأما يعني شيء فيه نكهة أو فيه كذا ما يقال أن كل شيء فيه نكهة أنه لا يستعمل. يقول فهمت من كلامكم أن أي حذاء يمكن أن يلبس بشرط أن لا يبلغ الكعبين. هذا هو، نعم صحيح. يقول يسأل كذلك، يقول إذا ما معنى كلمة النعال في النصوص الشرعية؟ النعال هي التي يعني يكون بعض القدم مستور وبعضه يعني مكشوف، وأما الخفاف فهي التي تكون القدم كلها مستورة، وكذلك الجوارب، لكن إذا كانت تحت الكعبين فإنها مثل النعال السيحة. يقول أحسن الله إليكم يوجد نعل يبرز منه الكعب لكن فوق الكعب حزام ملاصق بالنعل، فهل يجوز لبس هذا؟ إيش؟ يوجد نعل يبرز منه الكعب لكن فوق الكعب حزام ملاصق بالنعل. إذا كان شيء يشد به حتى لا يسقط فهذا لا بأس به، ولكن المهم أن تكون الكعب وما حولها بارز، وأما كونه يعني يصير فيه خيط يعني من الخلف يكون على الساق ما يؤثر. يقول ذكرتم حفظكم الله أن المحرم لا يعقد، يقول وإذا عقد ذكرتم بأنه يعيد العقد. نعم، لكن يا شيخ لو لم يعيد العقد وحصل له أولاد من هذا الزواج، هذا نكاح شبهة، قال لك نكاح شبهة، والذي حصل بسببه يعني لا يعني الأولاد ينسبون إليه، لكن من أجل حصول المنع وأنه حصل في حال المنع يعاد، وإن حصل أولاد قبل الإعادة فهم أولاده، وهذا يسمى نكاح شبهة ما قاله زنا. يقول فضيلة الشيخ: رجل ليس عنده تصريح وخوفا من رجال الأمن تجاوز الميقات ولم يلبس لباس الإحرام، دخل مكة وبعد ذلك لبس إحرامه، ماذا عليه؟ هو الآن في مكة. عليه أن يستغفر الله، وقد عصى، وليس لأحد مثله أن يعصي، بل عليه أن يسمع ويطيع ويترك الفرصة لغيره، يترك الفرصة لغيره. إذا بدأ الحاج في اليوم العاشر بالطواف والسعي ثم جامع امرأته قبل الرمي والحلق، هل عليه شيء؟ نعم، إذا كان أنه قبل الرمي والحلق، يعني معناه قبل التحلل الأول، يكون حكمه مثل الذي جامع في مزدلفة وفي عرفة وقبل ذلك. نعم. سؤاله الثاني يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم زيارة النساء للقبور والتبرك بتربة المشايخ المدفونين؟ أما التبرك بالتراب ولمس الشبابيك والجدران وما إلى ذلك فهذا حرام، لا يجوز، لأن هذا يعني لا يفعله، كما قال بعض العلم، قال النووي: هذا يفعله الجهال، هذا من عمل الجهال. والبركة إنما تكون في اتباع السنة، ما تكون في شيء يخالف السنة، لا تكون في شيء يخالف السنة. أما زيارة النساء القبور فقد اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والقول بعدم الجواز أوضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. زوارات المقصود بها الزائرات، أي المنسوبات للزيارة، وليس المقصود بها المكثرات للزيارة، لأن زوار تأتي صيغة مبالغة وتأتي للنسبة، مبالغة يعني مكثرات من الزيارة، والنسبة يعني منسوبات للزيارة. وهذا الحديث يعني معناه أنها منسوبات للزيارة، وليس المقصود المبالغة، وليس المقصود المبالغة، وإنما هو منسوبات للزيارة. هذا مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، معناه ليس بظلم، لا ينسب إليه الظلم، فكذلك هذا بالنسبة للنساء هذا المعنى، الله عز وجل منزه عن الظلم قليلة وكثيرة، وإنما ظلام بمعنى منسوب إلى الظلم أو ينسب إليه الظلم، فكذلك زوارات يعني منسوبات للزيارة أو ذوات زيارة. ثم إن المرأة لو هي بين أمرين: إما تزور فتتعرض للعنة، وإما ألا تزور فلا يفوتها إلا شيء مستحب، لا يفوتها إلا شيء مستحب. يقول: الصابون والشامبو المعطر هل يعتبر من الطيب؟ هناك يعني صابون يعني فيه طيب وشيء ليس فيه طيب، والإنسان في حال إحرامه يستعمل الشيء الذي لا شبهة فيه، يستعمل الشيء الذي ليس فيه طيب. يقول: أحسن الله عليكم، بعض الناس يطبخون لحوم الأضاحي في ميناء ويجمعون الحطب من ميناء. إيش يعملون؟ يطبخون طبخ. نعم. أيوة. لحوم الأضاحي في ميناء. نعم. ويجمعون الحطب من ميناء، يقطعون الأشجار الجافة التي تكون في ميناء، هل يجوز لهم قطع الأشجار وهم في الحرم؟ قطع الشجر الذي هو أخضر يعني هذا لا يجوز، وإذا كان أنه يعني فيه يعني سقطت الأوراق ولكنه يعني باق لأنها تعود عليه الأوراق بعد مدة، هذا ليس له قطعة، ولكن إذا كان حطب يعني ما فيه إلا أنه يابس ما له إلا النار، فهذا يؤخذ الشيء اليابس الذي يكون وقودا للنار. يقول: قرأت في كتاب في فقه الشافعي أن من لبس إزارا وعقد طرفه بطرفه الآخر فإنه يكون بذلك مخيطا، هل هذا صحيح؟ والله ما أعرف، لا أعرف هذا يعني، ولكن الذي أعرف أن عقد الإزار لا بأس به، ولا يقال إنسان لبس مخيط، وكيف يقال الإنسان المخيط إذا صار في عقدة؟ هذا يقال له مخيط؟ أبدا لا يقال له مخيط. يقول: كيف يصاد صيد البحر في الحرم علما بأنه لا يوجد البحر داخل حدود الحرم؟ أقول الحرم صيد البحر يعني في البحر, والبحر ليس في شيء من الحرم, الحرم مكة والمدينة فقط. فيعني يصاد إذا جاء محرما بالباخرة عليه حرام, ما يصيده هو محرم جائز, هذا الذي يأتي في الباخرة, وأما الحرام ما في بحر. لكن إذا وجد فيه يعني مستنقع أو شيء فيه شيء من الصيد, شيء من الصيد لا يصيد في الحرم, يعني هذا المكان الذي, أما كون يصيده جاي من يعني من البحر في سفينة فيرى صيد يصيده لا بأس. يسأل عن قطع الخفين تحت الكعبين كما في حديث ابن عمر. جاء في حديث عمر هذا في المدينة قبل أن يذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة, ولكن جاء نسخه في عرفة, لأنه قال: من لم يجد إزارة, من لم يجد خفين نعلين فليبس الخفين, ولا قال يقطعهما, وقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فإذا هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة, والناس حضروه من جميع الأفاق وانصرفوا ولا يعرفون الذي حصل في المدينة, فإذا يكون ذلك ناسخ. امرأة تنوي حج التمتع ولكن ستدخل مكة وهي حائض, لا يمكنها طواف العمرة قبل الوقوف بعرفة, أي لا تطهر إلا بعد العيد, فماذا تصنع؟ تحرم قارنة أو مفردة, تحرم قارنة أو مفردة وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر, وبعد ذلك تطوف وتسعى. يقول: خرجت من بلدي لأداء فريضة الحج والعمرة عن ابنة خالي المتوفاة متمتعة, أديت العمرة ثم تحللت, وفي اليوم التالي أحرمت من التنعيم وأديت عمرة عني, ثم خرجت إلى المدينة, وإن شاء الله سنذهب إلى مكة في اليوم السابع بنية العمرة والحج عن ابنة خالي, مع العلم أنني لن أتحلل حتى الانتهاء من المناسك, هل يجوز أداء هذه العمرة عني أو عن غيري, وكيف أنوي الحج؟ هذا سؤال. خرجت من بلدي لأداء فريضة الحج والعمرة عن ابنة خالي المتوفاة متمتعة, أديت العمرة ثم تحللت. أدي العمرة عن من؟ ابنة خالي. طيب. وفي اليوم التالي أحرمت من التنعيم وأديت العمرة عني. نعم. ثم جئت إلى المدينة, وإن شاء الله سأرجع إلى مكة في اليوم السابع بنية العمرة والحج عن ابنة خالي. العمرة أتيت بها عن ابنة خالك لما دخلت, لأنك قلت دخلت ولا اعتمرت عن نفسك من التنعيم, أولا عمرة التنعيم هذه ما تنبغي, وإنما عمرة الذي يأتي من المدينة هذه هي العمرة. فأنت إذا ذهبت من المدينة أحرم بعمرة ثانية لك أو لغيرك, أحرم بعمرة ثانية لك أو لغيرك. والحج تحرم به من مكة عندما تقصر وتتحلل, يعني تحرم بالحج عن ابنة خالك التي اعتمرت عنها في الأول تحج عنها في الآخر, والعمرة التي بينهما تكون لك أو لغيرك إن شئت. يقول: بإذن الله سوف أحرم من أبيار علي ثم أتوجه إلى جدة للالتحاق بحملة من هناك, وذلك في اليوم السابع بعد العشاء, ومن المفترض أن نصل مكة قبل فجر يوم الثامن من ذي الحجة, فهل الأفضل في هذه الحالة أن أكون متمتعا أم قارنا؟ الأفضل أن تكون متمتعا, لأن يوم ثمانية يمكن تطوف وتسعى وتقصر وتحرم بالحج ولو كانت عليك ثيابك, يعني مو لازم الإنسان يخلع ثيابه ويلبس, يخلع الإزار ويلبس ثيابه ثم يخلعهما مرة ثانية, لا, لأنك إذا قصرت أو حلقت تغطي رأسك لأنك تعتبر متحلل, يعني أنت لست محرم بعدما تطوف وتسعى وتقصر, يعني تغطي رأسك, لكن مو لازم أنك تخلعه وتلبس ثم ترجع وتلبس, لا, يمكنك تنوي وعليك لباس الإحرام. يقول: أعطى رجل أحد الحجاج ورقة وفيها أدعية، وقال له هذا الرجل: أدع لي بهذه الأدعية في عرفة، فما حكم هذا العمل؟ أنا لا أدري عن هذه الأدعية، لكن الإنسان يعني يدعو بالأدعية الصحيحة الشرعية أو الشيء المستقيم. أنا لا أدري، قد يكون هذا الذي أعطاه الورقة أن فيها محاذير وأشياء غير سائغة، لكن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لغيره ويدعو لمن وصاه في الدعاء. سؤال الثاني يقول: هل يجوز الدعاء بعرفة بغير العربية لمن لا يقدر ولا يحسن العربية؟ يجوز يجوز يجوز، لكن كل إنسان يعرف أدعية باللغة العربية ويدعو بها ويفهم معانيها هذا هو الأولى، وإن دعا بغير العربية لا لا لا بس. هل يكفي للمفرد طواف واحد للإفاضة والوداع؟ كل الحجاج، كل الحجاج اللي عليهم طواف إفاضة إذا أخروا طواف الإفاضة إلى حين السفر يغني عن الوداع، يسافرون بعده ويغنيهم عن الوداع، لأنه بذلك آخر عهدهم البيت. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل نذهب في اليوم الثامن إلى منى بعد الفجر أم يجوز ذلك حتى ولو بعد العصر؟ السنة أن يكون في الضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ضحى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والذهاب إلى منى ليس بواجب وإنما مستحب، حتى لو ذهبت إلى عرفة رأسا وما جئت منى إلا بعد الحج ليس عليك شيء. هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس إذا كنت دفعت مع أهلي في منتصف الليل من مزدلفة؟ نعم يجوز. من حج بدلا عن شخص آخر هل له أجر؟ إذا كان يعني متبرع هو مأجور، وأما إن كان يعني بمقابل فإن هذا له حالتان، إما أن يكون الدافع عليه الحج أو الدافع عليه المال، فإن كان الدافع عليه الحج فهو مأجور، إذا كان أخذ المال ليتوصل إلى الحج. إذن هناك عندنا من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، فمن أخذ ليحج هذا على خير، وهذا يكون إنسان ما عنده مال يحج به ولكن أراد أن يصل إلى مكة ولو عن طريق النيابة حتى يشارك الناس في الخير وفي الحج، فهذا يعني أخذ ليحج ومأجور. أما إذا كان قصده الدنيا ويحج من أجل يأخذ فهذا هو الذي يفتى عليه. هنا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: هل الإقامة في منى، يقصد المبيت أيام التشريق في منى، واجب أم سنة؟ المبيت واجب، المبيت منى ليالي التشريق واجب، وأما النهار ليس بواجب، الإنسان يروح في النهار ويأتي على ما يريد، وإنما المطلوب أن يبيت بمنى أكثر الليل، مو لازم من أوله إلى آخره. يقول: وهل يجب على من لم يبت بعدم وجود مكان بل يبيت في أمكنة بقرب الجمرات؟ لأنك يقول: كما تعلم بأن السكن بمنى أصبح إنما يتاح للشركات وبأسعار باهظة، وإذا لم تحجز مسبقا لا تستطيع الحصول، علما بأن السكن ربما يتصل بالخيام الموجودة بمنى إما من جهة المزدلفة وإما من جهة العزيزية. الخيام إذا اتصلت يعني في منى فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن الإنسان يحرص على أن يحصل في منى، لكن كان الخيام متصلة يعني لا بأس بذلك. قال: اتصال السكن، اتصال السكن من جهة مزدلفة إلى العزيزية. لا، العزيزية، العزيزية هي بينه وبين منى جبل، ما أقبل منه من منى وما أدبر من العزيزية وليس من منى. يقول: يحج مع امرأته متمتعا فهل يذبح شاة واحدة أم شاتين؟ لا، كل واحد عليه شاة، كل واحد عليه شاة، شاة الواحدة ما تقسم بين اثنين، لكن إذا اشتركوا في بدنة أو بقرة يعني سهمين سبعين يمكن. يقول: شخص اعتمر هو وزوجته ولم تقصر زوجته حتى وصلوا إلى المدينة ولم تقصر. تقصر، أبو تقصر. يقول: أنا مقيم بالمدينة وأنوي الحج متمتعا، فهل إذا أديت العمرة يجوز الذهاب إلى جيزان، وعند الرجوع إلى مكة هل يلزمني الإحرام من الميقات أم تكفي العمرة الأولى، وماذا علي إن لم أحرم من الميقات؟ إذا ذهبت إلى مكة معتمرا متمتعا ثم ذهبت إلى جهة أخرى وهي ليست يعني ليست المكان الذي جئت منه، فإنك إذا مررت بميقات لازم تحرم ما دمت أردت حجا أو عمرة. كل من مر بميقات يريد حجا أو عمرة فلا يتجاوزه إلا وقد أحرم، وأنت جئت من جيزان تريد حجا أو عمرة فأتي بعمرة أو أتي بحج، والعمرة الأولى هي عمرة التمتع. يقول: من ترك واجبا من واجبات الحج وأتى بدم جبران فهل يعتبر حجه حجا مبرورا؟ يرجى، أقول يرجى، لأن هذا قال له المبرور كما هو معلوم الذي يأتي به الإنسان غير يعني مرتكب شيء من المعاصي، يعني الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يعني الحج المبرور يعني مو بس الإنسان الذي كان عليه دم وجبره فيكون حجه مبرور، لا، حجه يعتبر تم، يعتبر حج، والنقص الذي حصل بسبب ترك الواجب انجبر، لكن كونه مبرور هذا شيء آخر، المبرور شيء آخر، مو معناه أنه حصل من ترك واجب وأتى بشيء يجبره. نعم، الجبر هذا معناه أنه أدى ما عليه، أما الحج المبرور هو الذي يأتي به سالما من الفسوق والمعاصي، هذا هو الحج المبرور. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة؟ يعني هذا يبين أن الحج هو عرفة، بمعنى أن هذا هو أهم شيء في الحج، لأنه إذا فات فات الحج، الحج العرفة إذا فات الوقوف بها فات الحج. لو أن إنسان جاء من أجل الحج ولم يصل إلى مكة إلا بعد لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد، خلاص ما عنده حج هالسنة، لأن الحج لا يؤتى به بعد مضي وقته الذي هو الوقوف بعرفة. فإذن الحج عرفة يعني هو الحج الذي إذا فات فات الحج، فهو أهم شيء في الحج، لأن غيره ما يفوت، طواف الإفاضة ما يفوت، والسعي ما يفوت، وأما هذا فإنه يفوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالذي ما وقف في عرفة وطلع الفجر وهو ما وقف فيها خلاص ما عنده حج هالسنة. يقول: وماذا يترتب على من بدأ بعرفة في حجه؟ ليس، ما في بأس، لأن الذي قبل ذلك المبيت منى وهو ليس بواجب، مستحب، إن ذهب إلى عرفة ما في بأس. هل من شروط حج البدل عن الميت أن يكون هذا الميت قد نوى في حياته أن يحج أو يعتمر؟ أبدا، ما يبحثون نوى ولا ما نوى، ميت حج عنه خلاص، تروح تسأل هل هو ناوي ولا ما ناوي، مش تعرف الناس بهذا. يقول: أيهم أفضل، أضحي هنا أو أرسل الأضحية إلى بعض البلاد المحتاجة، علما بأن هناك جمعيات قائمة بذلك كما في بعض البلدان؟ أحسن شيء أن تكون في بلدك وعند أهلك. يقول: الحجاج أو بعض الحجاج يصعد على جبل عرفة بنية استجابة الدعاء ويستقبلون الشاخص، فهل يوجد دليل على ذلك؟ أبدا، لا يوجد دليل على ذلك، وهذا من التكلف وإيذاء النفس بدون فائدة يعني، وهذا يعني لا يسوق الإنسان يعمله. الإنسان يجلس في عرفة وأن يتحقق أنه داخل عرفة ويستقبل القبلة ويدعو، أما كونه يصعد للجبل وينزل هذا لا، لا ليس هناك شيء يدل عليه. يقول كذلك هناك من يزور المكان الذي يظن بأنه البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الآن مكانه مكتبة، فهل تصح هذه الزيارة؟ كيف يزور إيه؟ يعني يزور النبي موضع الذي يقال لا أبدا لا يجوز، أبدا لا يجوز أن يزار يعني المكان الذي ولد فيه أبدا، ما جاء شيء يدل عليه. يقول ما حجة من يقول بأن الرمي يجوز قبل الزوال في أيام التشريق؟ ما أعلم دليلا واضحا لهم، بل الأدلة واضحة في ما بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 3 أيام متوالية حتى يوم التأخر يوم 13 كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. ويقول ابن عمر كنا نتحين الزوال، يعني نتحرى الزوال نشوف زالت فيه ولا لا، ينظرون هل زالت أم لم تزل، فإذا زالت رمين. يسأل عن الأدعية المأثورة عند الحجر الأسود. ما في دعاء ماثور، ما نعلم دعاء ماثور عند الحجر الأسود، وإنما يستلمه ويسمي ويكبر. وعند الركن اليماني، وعند الركن اليماني ما في دعاء ولا تكبير. وما هو الدعاء المأثور في المشعر الحرام؟ ما نعلم فيه دعاء، لكن الإنسان يدعو بما تيسر وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس للدعاء في مزدلفة ولا عرفة ولا في الطواف ولا في السعي أدعية مخصوصة، وإنما الإنسان يقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله عز وجل، ولا سيما إذا كان هذا الدعاء من أدعية القرآن أو من أدعية السنة الصحيحة. ويوجد كتاب اسمه تفسير الناسك بأحكام المناسك، يوزع عند أبواب المسجد وفي أماكن كثيرة حول المسجد، وهو مشتمل على أدعية كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقتني هذه النسخة ويدعو بما فيها في طوافه وفي سعيه وفي مزدلفة وفي عرفة وفي غير ذلك. يقول ما حكم من بقي بمزدلفة قدر حط الرحل فقط ثم ذهب إلى منى مع العلم بأنه من الأقوياء، ولكنه فعل ذلك زعما منه بأنه على مذهب الإمام مالك فأحب اتباع المذهب؟ الإنسان عليه أن يسأل عن ما جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا قبل نصف الليل فإن عمله غير صحيح ولا يعتبر بات، وأما إن كان ما جاء إلا متأخر يعني بعد نصف الليل أو في آخر الليل ومر وسار فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن الذي ينبغي أن يكون الذين ينصرفون من النساء والضعفة ومن يصاحبهم في السيارة فإنه يكون حكمهم. هل صح أن أبا بكر وعمر وعثمان حج مفردين؟ نعم صح أنهم حج مفردين، وكانوا يريدون من وراء ذلك أن يتردد الناس على الحرم، لأن من جاء مفردا يعني معناه يأتي بعمرة مستقلة، ومن أتى متمتعا أو قارنا يعني جاء بحج وعمرة، وهم يريدون أن يحصل التكرر والترداد. لكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمتع وتفضيله هو المقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، فما جاء عنه مقدم على ما جاء عن غيره. هل يجوز دفع مال الهدي إلى الشركات التي تذبح عن طريق الشيكات؟ ما يصلح الإنسان يعطي كل شركة أو كل من يسأل ويقول أنه يذبح، وإنما يكون إعطاءه للجهة التي خولتها الدولة وهي البنك الإسلامي، فالذي يدفع له هذا. أما أناس يعني يعطون شيكات ويعطون كذا ويأخذ النقود فهذا لا يتعامل الإنسان معه. يقول: يا شيخ، أنا غسلت إحرامي بصابون فيه طيب ولا أعلم بأن فيه الطيب، الآن ماذا علي؟ إن كانك تجد فيه طيب وتشم من الطيب غسله حتى يذهب عن الطيب. إذا كانت المرأة ترضع وحجت متمتعة وليست قادرة على الهدي، فهل لها أن تؤخر الصيام إلى أن تقدر عليه؟ السابع سبعة أيام تؤخرها، وأما الثلاثة هذه تكون في الحج، تأتي بها قبل الحج أو قبل الحج وبعده في أيام التشريق ولا تؤخر، يعني يمكن يأتي ستة وسبعة ثمانية ويمكن ثمانية وحد عشر واثنى عشر لتعتذر بأنها الآن مرضع، سواء كانت مرضع أو غير مرضع، يعني ما دام يعني إذا كانت مرضع، يعني طبعا هذه الثلاثة الأيام إذا كانت أنها تؤثر على الصبي فإنها تؤخر، يمكن يعني صيام رمضان نفسه يعني للمرأة أنها تؤخر، فهذا من باب أولى إذا كان أنه يتضرر الصبي بصومها. أو هي تضعف، نعم هو تضعف ويقل حليبها، لا إذا بتصوم في أيام الحج. نعم نعم. يقول شيخنا الفاضل: هل إذا حزمت المرأة ما تسدله على وجهها تقع في المحذور، أو أنه تضع فقط هذا وضعا على رأسها بدون حزام؟ الذي تغطي به هذا هو حمار، وأما البرقع أو الذي يسمى يعني النقاب يعني هذا لا تستعمل المرأة في حال إحرامها، وأما كون تغطيه بخمار لا بأس به. هذا الخمار تريد تضع له في أطرافه حبل أو خيط حزام حتى تحزمه من عند الرأس، حتى إيش؟ تحزمه من جهة رأسها الخمار، تحزمه؟ إيه تحزمه من فوق حتى ما يسقط. إذا كان جاي من وراء رأسها ونزل من فوق هذا طبعا ماسكه باقي الرأس، وأما إذا كان يعني شيء قليل وأنه ما عندها شيء فيمكن أنها تربطه، ما يثر. الطفلة الصغيرة إذا حج بها وليس لها شعر فكيف يفعل وليها حين التحلل؟ إذا كان يوجد له شعر قليل في الرأس أو في أطراف الرأس يؤخذ، وإن كان ما في شيء لا يترتب على شيء، أقول لا يترتب على شيء، ما يلزم أخذ شيء، مثل الإنسان الذي يعني مقطعة يديه أو يده راح محل الوضوء ما في مكان وضوء، فإذا كان يد مقطوعة من المرفق وإنسان توضأ خلاص محل الوضوء راح، ما في مكان يتوضأ فيه. وهذا يقول: اعتمرت أنا وابنتي الصغيرة عمرها 3 أشهر، نسيت أن أنزع شيئا من شعرها إلا بعد مدة طويلة تقارب الشهر أو أكثر، فماذا علي؟ ينزع شيئا من شعرها؟ يعني ما قص شيء من ما قصر؟ أي ما قص شيء من شعر بنته. والله إذا كان هذه مدة يعمل عنها فدية، لأنه هو عامل للصغار ومعامل الكبار. يقول: نية الدخول في النسك هل يمكن أن يتلفظ بها بغير العربية لمن لا يعرف العربية؟ أصلا ما يحتاج نية، ما يقول نويت، يعني نية بقلبه، وإن تلفظ بلسانه بالشيء الذي أحرم به بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، هذه بسيطة كل يفهمها، ما يحتاج إلى أن يعني يحولها إلى اللغة الأجنبية، يعرف لبيك عمرة وخلاص يقول لبيك عمرة، هذا هو الذي يجوز، يعني بأن يتلفظ بالشيء الذي دخل فيه حتى يتميز هو حج مفرد أو قران أو تمتع. يقول: أنه اعتمر في رمضان وقبل زوجته فماذا عليه؟ ما عليه شيء، إذا كان أنه يعني أقول ليس عليه شيء، لكنه أخطأ يعني يستغفر الله ولا يعود إلى ذلك وليس فيه كفارة، يقول كثير من حجاج مصر يأتون إلى جدة ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المدينة ويحرمون من الميقات ميقات أهل المدينة ولم يحرموا من ميقاتهم، فهل عليهم شيء؟ أبدا ليس عليهم شيء، لأنهم ما جاءوا إلى مكة، جاءوا إلى جدة ليذهبوا المدينة ويحرموا المدينة، فليس عليهم شيء، عملهم صحيح. يعني صحيح لو ذهبوا إلى مكة رأسا أحرموا من جدة وذهبوا إلى مكة، أحرموا من دين الميقات، لكن هؤلاء ما أحرموا، جاءوا المدينة ليحرموا من ميقاتها. يقول أحج مع جدتي وهي كبيرة السن لا تعرف أي دعاء، فماذا أفعل؟ علمها، علمها دعوات قصيرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغيرها منها. ثم أيضا ما كان ينبغي أن تتركوها بدون أن تعرف شيئا من الدعاء وهي في بلدها. يقول هل للمتمتع بعد أداء العمرة أن يذهب إلى جدة ويبقى فيها إلى يوم التروية، وهل يحرم من جدة أو من مكة علما بأنه ليس هو من سكان جدة؟ على كل الإنسان إذا أتى العمرة وانتهى منها وتحلل له أن يذهب إلى جدة، له أن يذهب إلى جدة، وله أن يحرم من جدة وله أن يحرم من مكة، لكن جدة ليست ميقات، يعني فله أن يذهب إلى مكة ويحرم منها بالحج. يقول سمعنا بأن حج البدل لابد يكون الوكيل من نفس بلد الأصيل، هل هذا صحيح؟ إذا كان يعني شيء يعني واجب وشيء يعني يدفع في مقابله فنعم يكون من بلده، لكن إذا كان متبرعا فله أن يكون بلده وغير بلده. إذا كان متبرعا نعم. لا، هناك الآن بعض الناس يأتي هو يريد أن يحج عن متوفى. صلى الله عليكم، في مسألة البدل يأتي بعض الناس إلى المدينة ويبحث عن من يحج بدلا عن ميته ويريد يعطيهم يعني النفق، فالآن هذا المبدل أو البديل ما كان من نفس بلد المبدل عنه، هم جاءوا إلى المدينة وأخذوا بعض الطلاب وحججوهم من يجوز، لكن إذا كان هذا تبرع، وأما إذا كان الإنسان يعني عنده مال يبي يحجج عن نفسه لأنه لا يقدر يحجج من بلده. طيب إذا كان مات وهو متساهل يخرج من تركته يحج من تركته؟ طيب كذلك يشتغل من بلده إذا كان من بلده إذا كان كافي، وإذا كان ما عنده إلا شيء قليل يحج من المدينة يمكن. يقول إذا حج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه هل ينقلب الحج إليه؟ نعم، يقول الحج له ليس وعليه وعليه أن يرجع إذا كان في نقود يرجعها إلى أهله، لأنه حج عن نفسه ما حج عن من أعطوه النقود من أجل الحج عنه. من باشر قبل التحلل فيما دون الفرج دون الجماع فهل يبطل حجه وماذا عليه؟ لا، ما يبطل حجه ولكن عليه بدنه. ما هي الأشياء التي تفعل نيابة عن الميت؟ الصدقة والحج والعمرة والدعاء والصيام إذا كان واجب كصيام فرض أو صيام نذر فإنه يصام عنه، لكن ما يصام عنه النفل، يقول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. يقول بارك الله فيكم، شخص أعطى دينا لشخص آخر والمبلغ كبير، فقال المدين إن توفيت ولم أعد لك الدين فأحلني حتى لا أعذب في قبري، فوافق الرجل بنعم، وكان هناك شاهد واحد، لكن بعد ذلك صاحب الدين وجد في نفسه شيء على هذه الموافقة، هل هذا وسواس أم لا يحق للمدين أن يلزم صاحب الدين بذلك؟ الإلزام ليس له أن يلزم وليس من حقه أن يلزم، لكن إذا طلب منه أنه يعني أن توفي ولم يسدد أنه يسامحه ما في شيء. يقول عندنا في البلد داع يدعو الناس ويقول إن صلاة المغرب تقصر وتصلى ركعتين في السفر، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعتين في السفر. هذا أقول هذا لعله لم يسبق إلى هذا، لعله سابق إلى هذا. الرسول ما زاد على ركعتين يعني فيما يتعلق بال فيما يتعلق باللي تقصر اللي هي الرباعية، أما المغرب فإنها لا تقصر بإجماع العلماء. يقول: كنت في الطائرة ومعي امرأتي، هل يجوز لها أن تصلي قاعدة علما بأنها تستطيع أن تصلي قائمة، ولكن خوفا من نظر الرجال إليها فصلت قاعدة؟ إذا كان اللي في الطائرة كلهم يصلون قائمين يعني وأن فيه مجال لهم، أما إذا كان بعضهم يحصل له بعضهم لا يحصل فهي تبقى. هل يجوز أن نصلي صلاة السنة بعد صلاة الوتر؟ إيش السنة؟ تعالوا يتنفل، أو سنة العشاء أخرها. العشاء يتابعها قبل الوتر وقبل صلاة الليل وقبل صلاة الليل، لكنه إن نسيها وأتى بها يعني بعد الوتر ما في بأس. يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وتمس المصحف بدون لبس الحجاب؟ إيش السؤال؟ هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف بدون لبس الحجاب؟ الحجاب ما له دخل في لبس المصحف، تكشف وجهها ويعني وإنما الممنوع أنها تمسك القرآن، بل مو بالحائض، حتى غير المتوضأ، الحدث الأكبر الحدث الأصغر ما يمس القرآن إلا طاهر. الإنسان ما يمس القرآن وهو على غير وضوء، مو يعني من باب أولى الحائض، لكن إذا مسته بحائل وكان عليها شيء يعني لا تلمسه كشب شراب يعني ما في بس. يقول: هل يجوز دفع الفدية لمن كان مفطرا في رمضان بالنقود أم لا بد من الإطعام؟ لا، هو طعام، الكفارات كلها طعام. هل يجوز لي ولصديقي أن نصلي الضحى جماعة؟ كل واحد يصلي لنفسه. جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، ما المقصود بفضل المرأة؟ يعني الذي تكون يعني توضأت منه ثم يعني يتوضأ به الرجل، ولكنه ما في بأس، لأنها يعني قضية الـ كون الرجل المرأة تشترك معه يعني معناه أنه استعمل هو إياها، وكذلك لو أنها يعني حصل منه أنه توضأ وثم من قدع ثم توضأت منه لا بأس بذلك، فيكون هذا محمول على خلاف الأولى. يقول: جاء في الحديث تفسير الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هل الرجل الصالح الذي يكره أن تذكر محاسنه في غيبته فإذا ذكرتها هل يدخل في الغيبة؟ كون هذا ليس غيبة، لأن قال دخل أن الرجل يفعل فعل فيثني عليه الناس، فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن، أنت لا تذكره بوجهه لكن إذا ذكرته في غير وجهه فهذا مثل ما قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. الذي يدرك الإمام في الركوع كم تكبير يكبر قبل أن يركع مع الإمام؟ الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيره وهو قائم للإحرام وتكبيره وهو نازل للركوع. هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ يجوز، لكن الإنسان يحرص على أن يكون هو نفسه داعيا، ما يكون يعني هو يعني ينصرف عن الدعاء وسؤال الله والإلحاح عليه ويصير يسأل الناس. نعم جائز لا بأس به، لأنه كما جاء في قصة أويس القرني، لكن الإنسان يحرص على أن يكون هو داعيا وسائلا ومخبتا إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول أخت من فرنسا تسأل، تقول: عائلتي كلها كافرة وأنها تعيش مع أمها الكافرة، فهل علي أضحية للعيد؟ إذا كانت موسرة عليها أضحية، إن كانت موسرة، وإن كانت موسرة ليس عليها شيء، غير موسرة ليس عليها شيء. ثم أيضا هذا ليس بلازم، مستحب، سنة مؤكدة، لو لم تفعل ما عليها شيء. يقول: صلى الإمام 5 ركعات لأنه نسي الفاتحة في الركعة الأولى، ونحن صلينا وراء 5 ركعات مع الفاتحة، هل صلاتنا صحيحة علما بأننا زدنا في الصلاة؟ ما الذي أعلمكم، ما الذي أعلمكم بأن نسي الفاتحة؟ يعني ما يعرف إلا هذا إلا بعد السلام. يقول: امرأة يقال أنها تلبست بها جنية، وهذه الجنية تقول بأن أخ الزوج وزوجته هم الذي لن ينجبوا أطفال بسبب السحر، وهذا السحر موضوع في المكان الفلاني ووضعه فلان. يسأل يقول: هل ممكن الجن يتكلمون ويخبرون عن هذه الأشياء، فلان وفلانة لن ينجبوا؟ ذكروا أسماء من العائلة، ذكروا موضع للسحر. الإنسان لا يلتفت إلى الجن وإلى كلام الجن وإلى مخاطبة الجن وإلى البحث شيئا عن الجن. تكملة السؤال: أتى الزوج بماء وسدر، بماء، نعم، بماء وسدر من أحد الرقاة، وقال لزوجته: اشربيه واغتسلي به ورشي منه عند الباب. الزوجة رفضت أن تعمل ما أمر بها الزوج، وقالت لا، وأنها لم تثق بهذا الكلام، فهل لا بد لها أن تطيع زوجها؟ أما إذا كان هناك سحر فلا يرش عند الباب، ولكن لها أن تغتسل يعني ورقات 7 من ورقات تكون في ماء، لأنه جاء عن بعض العلماء ما يدل على أن ذلك لا بأس به. أما كون يرش عند الباب فهذا لا، ولا تشرب، تغتسل بس. يقول: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ مشروع، جائز، جاء عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. يقول: هل إنشاء جمعية في المسجد تهتم بشؤون المسجد وتكون تابعة للجمعية التابعة لمصلحة الشؤون الدينية جائز؟ إذا كان الأمر يتطلب هذا بأن يكون هناك لجنة مسؤولة عن المسجد ما في بأس. يقول: يشتكي من ضعف حفظه طالب في الجامعة الإسلامية، يقول: كلما حفظت شيئا أجد أنني أنساه بسرعة، فأطلب منكم الإرشاد لكيفية تقوية الحفظ. اسأل الله عز وجل أن يوفقك لتحقيق ذلك، واحرص على المراجعة والتكرار للشيء الذي تحفظه، لأن التكرار هو الذي يثبته، وبدون تكرار يضيع. يقول: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ الله عز وجل هو الذي حرمهما، لكن إبراهيم هو الذي أظهر الحرمة بوحي من الله، وأما المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر الحرمة بوحي من الله. يقول: سمعت إمام مسجد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل في الصلاة في كل ركعة، هل هذا له أصل أم أن هذا فقط في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة؟ البسملة السنة أن يؤتى بها سرا، سواء للفاتحة أو غير الفاتحة، يعني يأتي بها لكن سرا، ما يأتي بها جهرا. يقول: جزاك الله خيرا، ابتليت بمعصية الاستمناء بسبب كثرة التبرج في بلادنا، وأنا في حاجة لنصيحتكم، فإني أتوب وأرجع. أولا عليك أنك تتزوج، وأن تبادر إلى الزواج وتعف نفسك، وإذا لم تستطع فعليك أن تكثر من الصيام حتى تضعف الشهوة عندك، وأما كونك تفعل هذا الفعل فهذا يعني حرام يضرك ويعني يلحق بك الإثم بسببه. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالذي يفعل في غير الزوجة والأمة ملوم. وأيضا قال الله عز وجل بعدها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء الزوجة والأمة فهو من العادين من أهل العدوان الذين يرتكبون المحرمات. فعليك أن تبادل الزواج إن تمكنت وإن لم تتمكن فاحرص على الصيام. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول خالتي تعمل براتب شهري ومعها أمها في البيت وليس معهما رجل فهل يلزمهما الأضحية؟ إذا كانوا مسرين اللزوم ما يلزم لكن سنة مستحبة إذا كانوا مسرين. أحسن الله إليكم. يقول في بلادنا يحتفل الناس بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للدعاة أن يضربوا خيمة في ذلك المحل من أجل التحذير من هذه البدعة ومن الشرك الذي يكون فيها والدعوة إلى التوحيد؟ إلا قبل أن يحصل هذا الشيء ينبهونهم ويذكرونهم ويبينون لهم أن ذلك لا يجوز حتى لا يقدموا عليه. نعم. يقول امرأة متوفاة من حوالي 7 سنوات أوصت بكل ذهبها لابنها مع العلم بوجود أبناء آخرين. احتفظ الأب بهذا الذهب حتى يكبر الولد ويعطيه إياه في زواجه. أبدا لا يجوز هذا لأن أولا لا وصية لوارث مطلقة والشيء الذي يعني بقي بعدها هو ميراث. إن كان لها ثلث يؤخذ منها الثلث وإن لم يكن لها ثلث كله ميراث للورثة. يقول لدي مال زكاة هل أعطيه للمساكين بغرض شراء الأضاحي؟ لا تعطيهم شراء الأضاحي مهي بلازم لهم لكن عطهم يأكلون ويستفيدون من الزكاة. لا تعطيهم من أجل يضحوا أنت ضحي وأعطيهم. يقول شيخنا بارك الله فيك نحن جماعة من الشباب نعمل في جهاز أمني يتبع للدولة وقد انتهى عقدنا مع الدولة ثم إنهم أي الدولة لا زالت تصرف لنا الرواتب مع علمها بإيقافنا عن العمل فما حكم هذا المال الذي نتقاضاه من الدولة؟ إذا كانت الدولة أعطتكم يعني الدولة يعني من أصلها أعطتكم ما هم موظفين يعني من دونها يعني يتصرفون دون أن يتصرف الجهات العليا. إذا كانت أعطتكم لا لكم أن تأخذ الشيء تعطونه سواء الراتب وغير الراتب. وهذا يقول رجل يعمل في شركة الكهرباء العامة من 8:00 صباحا إلى 3:00 مساء الشركة تصرف له راتب الساعات الإضافية مع العلم بأنه لا يعمل لهذه الساعات وهو منضبط في عمله. إذا كان لم يعمل ساعات إضافية لا يأخذ يعني مبلغا إضافي. يقول كيف نجيب على من يضعف حديث أم سلمة في النهي عن أخذ المضحي شيئا من شعره أو ظفره إذا رأى هلال ذي الحجة؟ كيف إيش؟ يقولون بأنه ضعيف. من يقول ضعيف؟ صحيح المنع من أخذ المضحي إيه؟ هذا صحيح ما هو ضعيف صحيح مسلم يقولون أنه ضعيف يقولون لا. يقول هل من هدي السلف أن تتتبع أخطاء طلاب العلم أو العلماء والبحث عن أخطائه؟ لا ليس هذا من هدي السلف. رجل تشاجر مع أخيه في بيت أبيه وقال لما خرج من البيت إذا دخلت هذا البيت مرة أخرى فزوجتي طالق بالثلاث. هذا لا أعرف عن شيء سلغيه. يقول ما حكم من يدعو الناس إلى الخروج للمظاهرات ضد الجيش أو ضد الحكومة؟ ليس لأحد يدعو إلى ذلك، لا ليس لأحد يدعو إلى أمر يكون فيه إضرار وإلحاق الضرر بالناس، هذا من الفوضى، المظاهرة فوضى والدعوة إليها دعوة إلى الفوضى. هل ثبت في السنة الدعاء عند سماع أصوات أو صوت الديك؟ نعم، يعني يعني صوت الديك والحمار يعني جاء أنه يدعو يعني عند سماع صوت الديك، وقال أنها رأت ملكا، وعند يعني نهيق الحمار يستعيذ من الشيطان لأنها رأت شيطانا، ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.